هذا يسأل عن طلاق يراجع في المسجد. هذا يسأل عن الطلاق يراجع المسجد. في المسجد هو السبب إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وفق الله جميعا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.